أي السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه، كما ذكر في الأنفال أن يخسف الله بهم الأرض كقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم، وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم للتجارة، فما هم بمعجزين بفائتين العذاب أو يأخذهم على تخوف أي تنقص شيئا فشيئا حتى يهلك الجميع، حال من الفاعل أو المفعول. فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء، له ظل كشجرة وجبل تتفيأ أي تتميل ظلاله عن اليمين والشمائل، جمع شمال أي عن جانبيها أول النهار وآخرة، سجنا لله حال أي خاضعين بما يراد منهم، وهم أي الظلال داخرون أي صاغرون. نزلوا منزلة العقلاء، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي نسمة تدب عليها، أي يخضع له بما يراد منه، وغلب في الإتيان بما ما لا يعقل لكثرته. والملائكة خصهم بالذكر تفصيلا وهم لا يستكبرون أي يتكبرون عن عبادته، يخافون أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم حال منهم أي عاليا عليهم بالقهر، ويفعلون ما يمرون به سبحانه. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، تأكيد إنما هو إله واحد أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية، فإياي فارهبون، خافوني دون غيري، وفيه التفات عن الغيبة، وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وله الدين أي الطاعة واصبا أي دائما، حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف. أفغير الله تتقون، وهو الإله الحق، ولا إله غيره، والاستفهام للإنكار أو للتوبيخ. وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره، وما شرطية أو موصولة. ثم إذا مسكم أصابكم الضر أي الفقر والمرض فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء، ولا تدعون غيره. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم من النعمة، فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام أمر تهديد، فسوف تعلمون عاقبة ذلك. ويجعلون أي المشركون لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع، وهي الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام، بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا، تالله لتسألن سؤال توبيخ، وفيه التفات عن الغيبة، عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات بقولهم الملائكة بنات الله، سبحانه تنزيها عما زعموا، ولهم ما يشتهون أي البنون، والجملة في محل رفع أو نصب، بيجعل المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها، وهو منزه عن الولد. ويجعلون لهم الأبناء التي يختارونها، فيختصون بالأثنى كقولهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ظلا صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم، وهو كظيم ممتلئ غما